باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد واضحة، باعتبار أن هذه الأمور التي بوب عليها المؤلف رحمه الله، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر. فالهزل هو ضد الجد، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل؟ فالهزل هو نقيض الجد، وهو الذي يكون نوع من السخرية والاستهزاء، والشيء الذي لا ضابط له ولا انضباط فيه. فمن جعل الله سبحانه وتعالى أو شيئا من ذكره، أو جعل القرآن أو شيئا منه، أو الرسول، والرسول ليس المقصود به فقط رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل هو اسم جنس عام شامل لأي نبي من أنبياء الله أو رسول من رسله عليهم الصلاة والسلام. فالمناسبة واضحة، لأن هذا يناقض الإيمان تماما، يناقض التوحيد، فهذا أشد كفر من عامة الكفار، لأن الكفار منهم الذي هو معرض، مجرد إعراض، لا يؤمن، ومنهم المعرض المعارض المعاند، وهؤلاء منهم الذي فوق هذا يعارض باستخفاف وسخرية واستهزاء وتكبر واستعلاء. فهذا مناسبته واضحة. فبعد أن ذكر الأشياء التي تتصل قد تكون يعني مناقضة للتوحيد، مناقضة تامة أو تقتضي عدم كماله في من تسمى بأسماء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن الأبواب التي مرت بنا، فأورد هذا الباب لأنه من ناحية يبتلى به بعض المسلمين، يبتلى به بعض المسلمين من ضعاف الإيمان، كما نلاحظ في الآية وفي الأثر الذي ذكره المؤلف. فقد يكون من يصدر منه هذا مؤمن إيمانا ضعيف، لكن لضعف إيمانه يتلاعب به المنافقون، يتلاعب به الزنادقة، فيحضر مجالسهم ويتسلى بما يطلقون عن قناعة وحقد، بينما هو لضعف إيمانه ما قد لا يتابعهم كل المتابعة، لكنه عنده نوع من الإعجاب أو التعلق لضعف إيمانه، فهذا يخشى عليه أن يكون الأمر في حقه ينتقل به إلى أن يكون كفرا صراحا وكفرا بواحا. فأورد في هذه الآية العظيمة وهي قول الله جل ذكره كما سمعنا تلاوتها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية. فذكر سبب نزولها وهو ما ورد عن ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي والآخرين من التابعين رحمهم الله في هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون الذين كانوا في غزوة تبوك. صدرت منهم عدة مقالات، منها التخذيل، وقد حذر الله منهم ومن تخذيلهم، فكانوا يثبطون ويخذلون المؤمنين، وكانوا من مقالتهم أنهم يقولون للمسلمين المجاهدين لا تظنوا أن قتال بني الأصفر كقتالكم لبعض العرب، هؤلاء بني الأصفر والله لكأن بكم وقد أتي بكم مكبلين بالأغلال ومأسورين، ومن هذه المقالات التي قد تؤثر على ضعاف الإيمان. وتبادى بهم الأمر حتى صدرت منهم هذه المقالة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. سبحان الله، هذه الصفات هي أليق بالمنافقين، لكن كما قيل رمتني بدائها وانسلت، هذه هي أوصافهم، الكذب والجبن والطمع والجشع وعدم الشبع، هذا شأنه. أما المؤمنون فبخلاف هذا، جبلوا على القناعة والزهد والاقتصاد في الأكل والاقتصار منه على القليل والصدق في الحديث والصدق عند اللقاء والشجاعة. والصحابة رضي الله عنهم الذين هم يرونهم بأم أعينهم ورأوا منهم ذلك، لكن حقدهم وما في قلوبهم من العفن والكفر والضلال فإنهم يجحدون هذه الأشياء، فهذا شأنهم. فرحمه الله الصحابي عوف بن مالك لما سمع هذه المقالة، فكانوا يتداولونها في مخيماتهم وتجمعات، فسار وهددهم وقال لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبهم، كذبهم في مقالتهم. فإذا بالوحي قد سبقه وأنزل الله هذه الآيات مخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالهم وأنهم سوف يأتونك يعتذرون فلا تقبل عذرهم، لأن هذا غاية في الكفر والضلال. يعني توهين صفوف المؤمنين وتخذيلهم والتشكيك فيما بينهم هذه مصيبة، هذه مصيبة، يعني أن تقلب الحقائق والصادق يقال عنه كاذب والشجاع يقال عنه جبان والجبان يقال عنه شجاع، مفهومه أنهم هم الشجعان والصادقون وأنهم هم الزاهدون، فهذه لا شك. ثم تكذيب بالله سبحانه وتعالى، وليس مجرد تكذيب بل غاية في السخرية، كن الله سبحانه وتعالى وكتابه والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يكون محل السخرية والاستهزاء، هذا لا يمكن أن يقبل بحال. فلذلك لما جاء هذا الرجل وهم عدد مجموعة من المنافقين، جاء منهم من جاء كما يقول ابن عمر كأني أنظر إليه قد تعلق بنسعة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الزمام، زمام، وقد يطلق على البطانة التي يشد بها الرحل، لكن الأصل أنه أصل إطلاق على الزمام، حبل يظفر. في حديث وائل بن حجر يصف القاتل عمدا قد أتى به أخذ بنسعته ثم رمى بها، وفي لفظ بنسعته في رقبته، فالنسعة في الأصل أنها ما يكون في الرقبة، رقبة الدابة. فهو ممسك بزمام الناقة، والناقة تجري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شدة ما يعاني الحجارة تنكب، يعني ترمي برجليه حجارة الحرة، لكن لما يجد ويعاني كأنه ما يحس بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت له، وإنما يردد عليه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخذ أهل العلم من هذه الكلمة قد كفرتم بعد إيمانكم أن من صدر منه هذا فهو كافر. واختلف في هؤلاء، قيل منهم المنافقون المرتكسون في النفاق، فهؤلاء الكفر فيهم من أصل وزادوا بذلك الكفر، لكن منهم من ضعاف الإيمان الذين ضعيف إيمانهم، ومنهم من ورد اسمه مخشي بن حمير، هذا أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، قعد بي اسمي واسم أبي مخشي بن حمير، فاستغفر الله، وغير اسمه إلى عبد الرحمن وتاب إلى الله، وكان يسأل الله أن يقول إن هذه الآيات التي تتلى إنما نزلت إنما هي تعنيني وأمثالي، فسأل الله أن يموت في سبيل الله وأن لا يعرف مكانه، فلا أحد غسل ولا أحد كفن ولا أحد دفن. وقيل إن الله استجاب دعاءه فقتل يوم اليمامة، ولا ووجد قتل المسلمين ولم يوجد هو، لم يعرف حاله. فهذا من الذين قيل لعله المقصود بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالطائفة المعفو عنها مخشي ومن هو على شاكلته من ضعاف الإيمان الذين استفزهم المنافقون، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم. أما المرتكسون في النفاق فكما قال الله جل ذكره: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا إجرام لا يعفى عنه. ولذلك من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل بكل حال، ولا تقبل توبته من مسلم أو ذمي أو معاهد، لا تقبل توبته في الدنيا. إن كان صادق في التوبة فهذا أمره إلى الله في الآخرة، أما في الدنيا فيقتل بكل حال، يقتل إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام. ويذكر إجماع أهل العلم على هذا، وأنهم يحكمون بقتله ولو أظهر التوبة، لأن لا ندري مدى عن صدق توبته، فيقتل إن كان أظهر التوبة فيصلى عليه وكالمسلمين الذين يقتلون حدا، وإن لم يظهر توبة فيقتل مع الكفار ويدفن مع الكفار ولا يعامل بصفة مسلم. وإن كان ذمي ينتقض عهده وذمته، ولا ذمة له في هذه الحالة. والمسلم كذلك عصمته، عصمة الإيمان زالت عنه، والآخر عصمة الأمان زالت عنه. فهذا لا شك، لأن هذه أصول الدين، أصول الدين إذا تعرضت تكون مجال للمزاح والتهكم والسخرية، ماذا يبقى بعد هذا؟ فإذا كان الدين شرع الله والله جل جلاله ورسوله عليه السلام والقرآن والملائكة محل سخرية، هذا غاية الكفر والضلال. فينبغي أن نحذر، بعض الناس قد يبتلى بمجالس من هذا القبيل، فلا ينبغي أن يجامل. والله سبحانه وتعالى يقول جل ذكره: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ينبغي لك أن تجلس في مجالس من هذا القبيل. في الخمر جاء الأثر: أنا بريء من يجلس على مائدة تدار على الخمر، أو كما ورد. فمجالس المعاصي أفعالا أو أقوالا لا يجوز للمسلم أن يستكين إليها أو يجلس فيها، بل عليه أن يتقي الله ويبتعد عنها، هذا أضعف الإيمان. وإلا الواجب أن ينكر ويقمع، فإن كان لا يستطيع فينصرف وينجو بنفسه، ينجو بنفسه ويبلغ، يبلغ ولاة الأمور. إن كان في بلد فيه ولاة أمور من أهل الخير والصلاح والغيرة يجب أن يبلغهم في مسائل استهزاء بالدين. وليس هذا من النميمة، النميمة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. أما إذا كانت أمور دين وتكلم غيرة لله فهذا واجب. أما النميمة التي جاء الخبر أن النمام في النار، هذا الذي ينقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، وقد ينقله لولاة الأمور. غالبا هؤلاء الذين يفسدون بين الراعي والرعية بنقل الكلام إليهم، هؤلاء لا خير فيهم، وهؤلاء نمامون ما يقصدون المصالح الدينية أبدا، بل مصالح شخصية، ويتقربون إليهم بمثل هذه المواقف. نسأل الله يكفر المسلمين شره. الرسول عليه السلام حذر من هؤلاء في عهده، مع أنه عليه الصلاة والسلام من ينقلون إليه من الصحابة بحسن نية، ومع ذلك كان يحذرهم، يقول لا تنقلوا لي شيء. فلا، ما معنى ما ذكر عليه الصلاة والسلام؟ أني أريد أن يعني أكون لا ليس في صدري شيء أو من هذا القبيل. لكن أمور الدين هذه لا تدخل في النميمة، فتبلغ عنه إذا كان يطعن في الدين ويطعن في أهل العلم لعلمهم، كذلك إذا كان ينتقد العلماء والفقهاء والأئمة والدعاة والمصلحين ما يترك أحد. وله نقد، النقد له أصوله وقواعده وطرقه، لكن هذا نوع من الازدراء والاستنقاص والاحتقار والتحذير، يريد أن يتركوا الدعاة والمصلحين ويذهبوا إلى دور الفساد، وما يسلم منه أحد هذا القبيل أبدا. فمثل هؤلاء لا خير فيهم. أما إذا كان يشرح على أهل العلم مثلا، يقول لهم ناس مثلا هداهم الله يتعلقون بالدنيا أو مثلا بالمناصب ومثل هذا القبيل، هذا لا يليق، لكنه ليس مثل أن ينتقدهم في شأن علمهم ودينهم وما يتصل بالشريعة. وأن حتى أيضا النقد الشخصي ما ينبغي لك، إن كنت تنقد واحد منهم لولعه بالدنيا ومن هذا قبيل، اكتب له رسالة ونصحه بينك وبينه، هذه النصيحة. أما أن تتخذ هذا ذريعة في المجالس للهذيان فهذا لا يليق، لا يليق ولا يجوز. لكن منه شيء قد يكون كفر إذا كان طعنا في الدين بواسطة رموز الدين، علماؤه وأئمته وزهاده وعباده والمصلحين، فهذا طعن في الدين ليس الحقيقة بهؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. خلاصة القول في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، يقتل أكثر أهل العلم، بل أذكر من كلام الإمام تيمية رحمه الله أنه يقول لا يختلفون في هذا، أنه يقتل بكل حال. فإن لم يظهر التوبة فإنه يقتل مع الكفار ويدفن مع الكفار ولا يغسل ولا يكفر. إيه نعم. وإن كان أظهر التوبة فإنه يغسل. إيه نعم. كأي مسلم أقيم عليه حد الموجب للقتل من قاتل عمد أو زان محصن أو قاطع طريق أو نحوه، ويدفن مع المسلمين. إيه نعم. طيب إن كان إن صدر هذا من معاهد أو حربي؟ الحربي أصلا ليس له ذمة أصلا، الحربي مقتول مقتول على كل حال، لا تقام عليه لأنه يجابه. إيه ما لا، الحربي يختلف، إن تاب، لأن الكافر كفر أصلي ما بينكم وبينه شيء، الكفار كانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أسلموا الإسلام يجب ما قبله، فهؤلاء لا. لكن المعاهد الذي نقض عهده والذمي والمستأمن، كل هؤلاء إذا كان المسلم الذي هو أقوى عصمة من جميع هؤلاء ومع ذلك حكم عليه بالردة، فمثل هؤلاء كذلك لا عهد لهم، إنهم لا إيمان لهم هؤلاء ولا عبد، ويقاتلون يقتلون مفترضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن أشرف لما وعرض على الصحابة رضي الله عنه، من لي بكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كان معاهدا انتقض عهده، ينتقض عهده بما صدر منه. أحسن الله عليكم. وإن سب الصحابة رضوان الله عليهم، هذا محل خلاف من أهل العلم من يطرد الحكم هكذا أيضا، خاصة من لا يستثني، من لا يستثني فهذا لا شك، لا يشك بكفره، أو يستثني نفرا قليلا فمثل هذا، لأنه طعن في الإسلام. إذا كان يحكم على كل الصحابة أنهم كفر وكذا وكذا، أعوذ بالله. وزراء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأفضل جيل، يكون هذا حكمهم وجزاؤهم؟ نقلوا لنا الشريعة، نقلوا لنا القرآن، جاهدوا في الله حق جهاده، بذلوا أموالهم وأرواحهم عليهم رضوان الله. فالذي يحكم عليهم عامة ولا يقول لا 12 منهم أو 6 أو 7، مثل هذا ما يبعد أن يكون كافر. خاصة الأئمة الكبار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فمثل إذا كان لا يستثني فهذا لا يشك في كفر الحقيقة. من سمعنا يسب صحابي بعينه، كان مثلا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هيحكم بكفره؟ هذا يناقش، إذا كان فرد يناقش، قد يكون ملبس عليه، يعني ملبس عليه ويناقش، فإذا أقيمت عليه الحجة. لكن إذا كان فرد بعينه ليس كما إذا حكم على الجميع. والعلماء؟ لا، العلماء يعني شأنهم شأن عامة الأمة، يعني كان بعينه فله حق، إن كان قذفا أو سبا أو شيء القضاء يفصل في هذا. أحسن الله. والقرآن؟ القرآن إذا يعني سخر فيه مثل ما عنوان المؤلف، والآية قل أبالله وآياته، لأن آياته الآيات الكونية والآيات الشرعية تتناول هذه الكلمة، الآيات القرآنية وحي الله سبحانه وتعالى والسنة الصحيحة. إذا سخر بالسنة الصحيحة الثابتة المجمع عليها مثل ما سخريته بالقرآن الكريم، وكذلك آيات الله الكونية. إذا كان يسخر بآيات الله بالليل والنهار والشمس والقمر ومن سب الدهر مثل ما مر بنا، لأن هذه الآيات الكونية مسخرة، مسخرة بأمر الله، فسبه لها وسخريته بها واستهزاء بها استهزاء بالله سبحانه وتعالى. وفيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. نعم، من هزل بهذه الأشياء هذا بنص لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد أن حكم لهم بالإيمان. ولكن قلنا أن أهل العلم يقولون ليس المقصود كلهم مؤمنون، فمنهم مؤمنون وهم الذين تناولهم هذا اللفظ، ومنهم منافقون. نعم. أحسن الله عليكم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني الحكم بالكفر على من صدر منه هذا الأمر، السخرية والاستهزاء بالله أو بآياته أو بالرسول عليه السلام أو بأي نبي من الأنبياء من أنبياء الله. أحسن الله عليكم. هل الحكم لكل أحد أم يرفع بحاله إلى المسؤول أو إلى القاضي؟ لا بد من القضاء. قد يكون مجنون، قد يكون يعني لا بد من القضاء. فإذا كان في ظل دولة مسلمة تحكم بشرع الله فلا بد. الثالثة، الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، مثل ما ذكرت قبل قليل. يعني هذا الصنيع عوف بن مالك رضي الله عنه ما يعتبر فعله هذا من النميمة، بل هذا من النصيحة الواجبة التي يجب على المسلم إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يبلغ عن أمثال هؤلاء. أما النميم فمن أجل الفساد بين الناس ونقل الكلام بعضهم لبعض، وهذه من الكبائر، من الكبائر التي حذر الله منها وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. من نقل عنه هذا الأمر ولكنه قبل مدة إما سنة أو سنتين وقد تاب توبة نصوحة، كان يكون مسجلا عليه أو من هذا الأمر؟ إن عرفت توبته وصلاحه فلا ينبغي التنبيش عن شيء انتهى ومضى. أحسن الله عليكم. الرابعة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، يعني قد يقول قائل كيف يعني يكون هذا الحكم اللي قد يقول عنه قاسي، أين العفو؟ والله سبحانه وتعالى يقول أن تعفو أقرب التقوى، وفي حديث أنس ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. نقول فعلا العفو في محله، لكن العفو الذي يكون منه صلاح، فمن عفا وأصلح يكون في عفو صلاح، فهذا هو الذي يكون يعفى عنه ويسامح. أما شيء يتصل بمصلحة الأمة وأصول الدين فهذا يجب الشدة فيه. والله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأمر الرسول عليه السلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم في سورة التوبة وفي سورة التحريم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافقون شر ما يستأهلون العفو، لأن مثل الزنادقة، مثل ما مر بنا الزنادقة فجرة يتلونون يتلونون يداهنون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ به. فالمنافقون والزنادقة وهؤلاء الفئة هذه لا علاج لها إلا الحل الصارم والغلظة، ولا يعفى عنهم. أهل العلم يقول استهزاء قد يكون بالكلام، قد يكون حتى بالإشارة، يعني لو بالإشارة مثلا إشارات بالشفتين بالعين يعني يغمز ويلمز. لذلك الله سبحانه وتعالى نبه ولا تطع كل هماز مهين، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لوزة. فالهمز واللمز والإشارات التي يعرف منها مثل الكاريكاتير هذا اللي تجد في الجرائد للأسف، وهذا كثر حتى بين المسلمين، وتجد منهم من يسخر بالدين لكن ما يجرؤ فيسخر بأهل العلم والمشايخ وطلبة العلم والذين يلبسون الثياب وفق السنة قصيرة أو يرخون لحاهم، فمثل هذا يحكم عليه بالكفر، لأن هذه شعارات المسلمين. فكان يستهزئ باللحية وقصر الثوب وحجاب المرأة، هذا يدخل فيها، هذا يسخر بآيات الله، لأن هذه سنن مستفيضة بين المسلمين مجمع عليها أن أقل ما يقال فيها إنها شعار وسنن، إرخاء اللحية وتقصير الثوب والسواك وحجاب المرأة. فإذا كان يسخر من هذه الأشياء فهذا لا يشك في نفاقه أنه منافق، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يطلق الكلام على سبيل فتية يورد لها أدلة قد تكون ضعيفة، أو يقول في قول قد يكون مرجوح، غير الذي في الجرائد يرسم رسوم كاريكاتيرية استهزاء وسخرية، لا، هذا عالم إن كان صادق النية وأهلا للعلم وعنده وسائل العلم والاجتهاد فيدخل إن شاء الله في الحديث، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. أحسن الله عليكم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. إيه نعم، لأن هذا يرجع إلى حال المعتذر وحال المعتذر عنه الشيء الذي ارتكبه. فالله سبحانه وتعالى يعني قال في حق هؤلاء لا تعتذروا، لا تعتذروا، لذلك أيضا قال في حق المنافقين إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا أمر خطير، من أخطر شيء يبتلى به الإنسان أن يقع في شيء من النفاق، أن يقع في شيء من النفاق. ابن أبي مليكة رحمه الله من كبار التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، صحابة انظر ورعهم وخوفهم وتواضعهم رضي الله عنهم، والآن تجد من يزكي نفسه وما بكي إلا بس يقول لهم من أهل الجنة، أين فرق بين. فنقول نخشى على أنفسنا، نسأل الله يتوب علينا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ هذا على مجالي، حيث أنه الآن كثر الجهل وقل العلم خاصة في الشعوب الإسلامية؟ هذه مصيبة الحقيقة، يعني نسمع من إخواننا في بلاد كثيرة من البلاد الإسلامية أن سب الدين عندهم أمر يعني كثير كثير في الأسواق وعلى الألسن. فهذا أمر نقول حسبنا الله على هؤلاء المسؤولون في تلك البلاد الذين فرطوا في الأمانة. إذا كان دين الأمة دين الشعوب صار محل تلاعب وتقاذف ولا أحد يغار فهذه مصيبة. فمثل هؤلاء يعني ما أدري والله، يعني إن طبقت الحكم فهذا يعني ينسحب على المئات بل الألوف. لكن ذكرنا في مناسبة سابقة أنه ينبغي أن يقدم لهم، لو مثلا يعني أملنا أن الله سبحانه وتعالى وفق هذه الأمم والشعوب الإسلامية إلى حكومات صالحة مسلمة تقوم على الدين، فينبغي أن يقدم لهم أولا، يقدم لهم تحذير وإنذار وتبيين وعلم، بحيث أنه من صدر منه شيء بعد ذلك فليس إلا السيف. هذا لكن أن بهذه الظروف وهذه البيئة، ما أين يتربون؟ في المساجد، في المسارح، يربونهم في المسارح والسينما ودور اللهو وملاعب الكرة، والمساجد ما يقصدها إلا العدد القليل، بل يحاربون دخول المساجد، يحاربونهم في دخول المساجد. فكيف إذا كانت هذه الشعوب تربى بهذه الصفة، من الصعب أن تأتي لتحكم عليهم بأمر هم بعيدون عنه غاية البعد. فنقول بعد أن يقدم لهم ويعلمون ويربون التربية المناسبة، بعد ذلك يؤخذ على أيديهم. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره وكتابه ورسوله وأحكام الشريعة، وأن يوفقنا للعمل بذلك والدعوة إليه والصبر، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.